بايرويد، وبالمره بقى اعتبرنا العين الاستنتاجي ما بيفكرش يبقى هنعمل ديستروسات الراس، يبقى ده يتعمل بس لما تكون واحده صغيره في السن ولا كومبليننج الانفرتيلتي برزنتيشن بتاع الانفرتيلتي، فده برضه ملوش اي لازمه. وانا ليه اجيب واحده بقى تعمل استراكتومي بعد ثلاث ايام اقعد احقن لها دايت اضايقها وتعمل لها كرامبس وممكن تجيب لها ايدين الرجي اويل امبوليزم والفيلم ده كله مش عارف. تمام؟ برضه سي تي والام ار اي مش روتين، ما ثلاث ارباع الناس عندها فايبرويد، ما حدش بيعمل سي تي وام ار اي. وبتعمل بس ونيفر سسبكت ماليجنسي او لما تبقى مش متاكد من الاوريجن اوف ذا سويلنج. نفس القصه برضه تنطبق على الكحك. هو ممكن جدا كان حد فيكم يسالني دلوقتي يقول لي انت بتعمل لها كحك ليه؟ ما انت كده كده بتعمل ايه؟ هشيل اليوترس خلاص كيف ليه الانيوترن لما في هايبرفيزم انت هتشيل اليوترس في الهايبرفيزم اللي جواه؟ لا ما هو هتعرف بعد شويه اني مش شرط ان انا اشيل اليوترس. مش دايما في الفايبرويد نشيل اليوترس، ممكن نسيبها. فالعيانه اللي انا مش ناوي اشيل لها اليوترس هي دي اللي المفروض اعمل لها كحك. فهي اللي اقول يعني لو واحده جت عندها 49 سنه وقلت لها ما تقلقيش خلاص هو فايبرويد اه هايب وكلها سنه وتخش في الفايبرويد. فالعيانه كويس قوي محترمه زي بعض اكسبتد، بس ما ينفعش انك تقول كده زي ما تعمل كحك. لما تبقى تعمل كحك وتطمن ان الاندوميتر ده ما جربوش حاجه وان مش هو سبب البريم لاكوزا فيلينج ما فيهوش هايبر بليجر تبقى سيبها بقى الحاله وقول لها مش هنعمل لك. فهنا لازم تبقوا فاهمين ازاي تنقوا الانفستيجيشن. يعني يكاد يكون الحاجه الوحيده للروتين هي الاربع صوابع. بعد كده الحاجات الثانيه اللي كده في حاجات خاصه. وحتى بيني وبينكم برضه ما حدش بيعمل بلين اكس راي. هي بلين اكس راي القصه ماشيه بالعكس. البلين اكس راي بتبقى تعالج لاي سبب اخر. ما حدش بيدور على فايبرويد اكس راي. هو بتبقى واحده زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ضهرها وجعها شويه مش عارف ايه فقالوا لها طب اعملي اكس راي. عملت اكس راي بالصدفه كده طلع فيه كالسيفايد ليجن في السادس. فمن فضلكم خلوا بالكم من السلكشن بتاع الانفستيجيشن. خلي بالك بتحكوا لي الكلام ده ازاي. بتحكوا لي هم ازاي هنعمل سونار. اذا كانت الشكوى انفيرتيليتي هنعمل استروسابتوزومنت انسور. ولما يدخلك على حاله محدده بعينها واحده عندها 47 سنه ما تجيبش سيره الاستروسابتوزومنت. او لو خايف يا سيدي قوي قول له هو هنا الاستروسابتوزومنت ملوش لازمه. يعني لو خايف ما تجيبش سنتر احسن من فعلا زي افتكر انك نسيت. قول له هنا استروسابتوزومنت ذات ان كده مش لازمه. هو مش من ضمن الحاجات اللي انا محتاجها. برضه نفس القصه في الاي بي دي وانا اجيب واحده اقعد اعمل لها اي بي دي واعرضها على ايودين انرجي مش عارف ايه عشان يكون لازم يكون عندها بس انفستيشن اوف ذا فايبر فايبرويد او رولينج فايبرويد. هذا برضه ما بيتعملش. يعني مش كل حاجه فايبرويد بتعمل لها اي بي دي فعلا لازم تبقوا فاهمين ان ده انديكيتور دي وده كل انفستيجيشن هنوزعها على الحالات ازاي. هو مش طقم كده على بعض. بس هو في مشكلة ان الفيزيك دي لما بتبقى فاعلة مش بتعرف تشوفيها. هو في حاجة في الفيزيك بتاعت السونوجرافي بتخلي لو الشيء اللي انت عايزه تشوفيه اذا ما كانش حواليه سيرت الميديا ما بيبانش كويس. عشان كده عمرك ما سمعي على سونوجرافي اتيوب. اتيوب عمره ما بيبان كويس في ممكن يبان يعني لكن مش قادر يبان كويس. لازم يبان في حاجة حواليه في ستراكشر حواليه. الديفرنشال دايجنوزز بتاع الفايبرويد ده هنعدي عليه كده بسرعة. الديفرنشال دايجنوزز بتاع الفايبرويد والله على حسب شكل الفايبرويد. يعني الفايبرويد ممكن ياخد صورة كلبي ابدومينال شوية ويبقى تو بي ديفرنشيتد فروم اذر كلبي ابدومينال شوية. مش كده؟ اذر كلبي ابدومينال شوية زي انا عارف كويس قوي ان هي حتة مزعجة بالنسبة لكم بس احنا هنقولها دلوقتي من غير لا كتاب ولا غيره. بص على الكلبي ستراكشرز مين الستراكشرز اللي موجودة في الكلبس وفكر كده كل واحد فيهم ممكن يكبر ليه؟ يكبر ويعمل كلبي ابدومينال شوية. يعني يدرس ايه اللي يخليه يكبر ويبقى فيها كلبي ابدومينال شوية. بريجنسي ايدر نورمال بريجنسي اور ابنورمال. حاجة زي الفيزيكولار مور. هتكبر اليوترس وتخليه كان بيعطوها سواء سواء الحمل او الفيزيكال هرمون. وممكن اليوترس يبقى جواه بلاد او جواه بس. يعني حاجه اسمها هيماتوميتر اللي جواه بلاد او بايوميتر اللي هو جواه بس. دي حاجات بتخلي اليوترس ينضرب يبقى كان بيعطوها سواء. التيوب ممكن يبقى ديستندد اسمها النقص. هايبرزاكتس لو كبير شويه ممكن يعمل كان بيعطوها سواء الاوفري. الاوفري يكبر بأوفيريان سيست وأوفيريان تيومر حاجه كده تكبر الاوفر الخليفه اللي فيها ابدومينال سوال. حتى الفاجاينا كمان ممكن تبقى كان فيها ابدومينال سوال. بعض الناس اللي هم عندهم انفير فور الفايلنج اللي عندهم انفير فور الفايلنج بيحصل كل شهر اكيميليشن اوف مانسفير بلاد. يفضل يبقى ديستاندنج الفاجاينا جدا جدا لغايه لما الفاجاينا شخصيا تتحول الى كان فيها ابدومينال سوال. يوصل اول ثلاث ابرايتس. البلادر ايه اللي كبر؟ كل بلادر. كل بلادر ممكن كمان توصل لغايه الفايبرويد. انا عارف كويس ان الكلام شكله مش ممكن. هو انا يعني خلاص ما بقتش عارف الفول بلادر من الفايبرويد. بس احنا دلوقتي هنا بنقول مين هم الكلبي ابدومينال سويس. لو فكرت فيها كده اليوترس والتيوبز والاوفري والبلادر هتلاقي نفسك عرفت معظمهم خلاص. مش لازم تحفظهم. في برضه الفايبرويد ممكن يبقى بصوره ده مش بيرفي ادومينال سواليف، ممكن يبقى بصوره بيلفيك سواليف، بيلفيك بس. هم ما اي واحد فيهم لو كده شويه مش قوي هيبقى بيلفيك سواليف. برضه نفس القصه. بس يضاف عليهم حاجه اسمها ادينومايوزس. دي يمكن اهم معلومه عايز تعرفوها، ادينومايوزس. الادينومايوزس ده نوع من انواع الاندومتريوزس لسه هنتكلم عليه قدام ان شاء الله، بس هو بيكبر اليوترس وعمر ما اليوترس يوصل 12 ويكس. دي بقى بيتكوا عليها في الامتحان. لو قلت ادينومايوزس يعني فيها نظام سويدنج يبقى ابسولوت يا رب. الادينومايوزس مهما كبر ما يوصلش 12 اسبوع. يعني عمره ما يعمل ايه؟ هو بيعمل بيرفيك ادومينال سواري، هو اخره بيرفيك سواري، عشان كده ممكن تلاقيه مكتوب في بيرفيك سواري ومش مكتوب في بيرفيك ادومينال سواري. تمام؟ ممكن بقى الفايبرويد ياخد صوره ثالثه وانتوا اللي عارفينها وانتوا اللي عاملين ديفرنشال دايجنوستكس ماس وترودي فردبل مع الاثنين التانيين اللي كنت قلت لكم عليهم. الكولابس هو الوحيد اللي فيه ايه؟ اوبننج اوف ذا اكسترنال اس، الماس اللي طالعه من الفايبر دي فيها الاوبننج بتاع الاكسترنال اس. اما كرونيك انفيرجن حضرتك قدام الفايبرويد ممكن الفايبرويد ياخد صوره ماس في الدجلس باوتش. ماس في الدجلس باوتش يعني انت بتفحص العيان تلاقي ماس في الدجلس باوتش، لو هو الفايبرويد ده بوستيريور يعني شكله ممكن. ادي بوستيريور رول مايوما ممكن تتحس ازمات في الدجلس باوتش، الواحد هو بيعمل تي في يحس ان هنا في البوستيريور فورنكس حاسس حاجه فوق البوستيريور فورنكس، حاسس ناس في الدم الصارخ. دي ممكن بقى تبقى ديفرنشيتد من واحده عندها اوفيريان ماس، ممكن تحس المور بول اوف ان اوفيريان ماس. يعني دي واحده عندها اوفيريان تيومر اهو، الاوفيريان تيومر لما بينبر ممكن يحس المور بول بتاعه ده. الكلام على فكره ان فعلا لما نوصل لاوفيريان مش بعيد يعني. برضه هتلاقي الاوفيريان كده في القصه ما بتبقاش الاعداد السريعه. وممكن يتربط مع حاجه تبدو عجيبه شويه، ممكن يتربط مع اليوترس الشخصيه. لو اليوترس ده از كاركتر اوف اليوترس. يعني ممكن تكون اللي انت حاسه ده هو البادي اوف اليوترس. فاليوترس ده مقلوب باصص لورا بسوكول مقلوب اللي بيقولوا عليه ده. ورا الكروبات اليوترس. لما تعمل دي دي ممكن تعرف ان في ناس بتعمل فيها شويه مش بس قوي يعني البادي اوف اليوترس خلاص. فالانتروفيرت الفايبرويد ممكن سوري قصدي الفايبرويد البروتين رول او اللي عامل ماس في الدرس ممكن ياخد شكل يتلخبط مع الريبروجرشن او فاصلي مع دور فول او موبيلتي. دي الديفرنشال دايجنوزز بتاعت الفايبرويد ما اعتقدش انها فيها مشكلات الالف يعني، بس المهم يبقى عندك العناوين فيرنكس واي اكزامبل يبقى شويه ماس مفروض يكون مبربر ولا ماس في الدرس كده. التشخيص بتاع الفايبرويد خلاص هنتكلم بقى على علاج الفايبرويد. هو اكشلي مفيش علاج واحد لكل عيانين الفايبرويد، العلاج يختلف جدا على حسب سن الحاله بتاعتك دي قد ايه وعندها كام فايبرويد والفايبرويد مكانه فين وبتشتكي ولا ما بتشتكيش. ما ممكن تكون ما بتشتكيش، ولو بتشتكي ممكن تكون الشفا بيجي ممكن تكون انفيرتيليتي. يعني هو العلاج هيختلف كتير على حسب الفاكتور دي. بس في قاعده اساسيه جدا جدا في العلاج بتقول لك ان نو سيمبتومز يساوي نو تريتمنت. يعني واحده جات لك العياده جايه علشان عندها شويه فاجينايتس ولا سرفايفل ايروزس حاجه مالهاش علاقه بالموضوع واكتشفت بالصدفه انها عندها فايبرويد صغير كده، ده مش تشكيش منه خالص ولا له دعوه ولا عامل اي سم، سيبها لحالها. ما اعرفش تقول لك عندي ورم ولا نشيله، مفيش سمتوم مفيش علاج خلاص خلصنا. بس في شويه استثناءات، في سام اكسبشنز. زي ايه؟ لو كان الفايبرويد ده حجمه كبير، لو كان ابتدى يبقى تاني في ابدامنال سواري حجمه اكتر من 12 اسبوع. وانتوا عارفين ان كل ما يبقى حجمه كبير كل ما احتمالات نعمل مشاكل اكتر. يعني مثلا حجمه كبير ده اوردر لاين ديجنريشن افري نون ده يتجلها فين وهكذا. وكل ما حجمه بيكبر كل ما بيعمل كومبريشن على سراوندنج ستراكشرز ممكن يأكواير ادميشنز على الانتستن ما يتسابش. اللي حجمه اكتر من 12 اسبوع ما يتسابش. حتى لو العيان ما عندهاش ايه؟ حتى لو هي ما تشتكيش منه برضه ما يتسابش. دي نمره واحد. نمره اثنين ده وده انت هتعرفه ده ممكن يعمل ايه؟ الالجوريزم السفيرة الفايبرويد انت عارف ده لا يمنع الحمل ولا يعمل بليدنج ولا حاجه، فعشان كده جت ممكن جت تكون الست دي ما بتشتكيش خالص. بس ده ممكن في يوم وليله تسوي تورشن وتورشن يؤدي الى اكيوت ابدومينال بين ورابتشر سيرفيس بين وبتاع سكتكاتشر بين ما لهوش اي لازمه. فده برضه لو لقيته ما تسيبوش حتى ولو كانت ما بتشتكيش منه خالص، ده لازم يتشال. اللي هو في الالجوريزم سفيرس فايبرويد ما يتسابش. النوع الثالث من الفايبرويد اللي ما يتسابش حتى وان كان ملوش سيمتومز هو صار يوتر فايبرويد ان نالي جرافيدن. يعني واحدة ما حملتش عمرها وعندها سابيوتر فايبرويد. ده ما يتسابش. في أصالة ما حملتش دي ممكن تخش تحت باب واحدة لسه ما اتجوزتش أو اتجوزت بس لسه ما حملتش مش كده؟ ومش أكتر من كده. وعندها سابيوتر فايبرويد. السابيوتر فايبرويد ده مش إيجابي كده كده كده هيمنع حمل. بس هنشيله من دلوقتي بدل ما يكبر وبعدين يبتدي يحصل إيه عند الكتف. والنكروزس والانفاكشن تدمر لك ولا تدمر لها التيوبس. طب عشان ايه دي واحده لسه ما حملتش خالص فده ما يكفاش ده يتشال. وحتى لو واحده لسه متجوزه بقالها كام شهور ولا حاجه ولقيت فيها سبب ميوكس فايبرويد شيله خلاص لانه ايفنشوال هيمنع الحمل. بس هو دلوقتي الموضوع في ايدي ممكن الحق اشيله بعد شويه لو عمل انفكشن وجابت انفكشن في التيوب هتبقى دخلت العيانه في قصه ثانيه خالص. فسبب ميوكس فايبرويد تنالي جرافي ده ما يكفاش. هنرجع بقى نلم الكلام ده تاني. القاعدة بتقول نو سيمتومز تساوي ايه؟ نو تريتمنت. بس ليها اكسبشنز. لو الفايبرويد حجم كبير اكتر من 12 اسبوع او لو لايبل بورشن زي البلانتيتي سبسيرس او لو سام يوكس واحدة نون ليج رابدة. ده لازم يتشال حتى لو ملوش سيمتومز. نيجي لمجموعة تانية من العيانين اللي هم عندهم مينيمال سيمتومز او سيمتوم يعني في صورة ميموراجي مايل سيمتومز ولا مينيمال سيمتومز سميها زي ما انت عايز. يعني الموقف كالاتي واحدة عندها 48 49 سنة جاية لك بتقول لك إنها عندها شوية ميموراجيا تمام؟ يعني هي لحظة المطاولة كانت بتيجي تقعد طول عمرها أربع أيام دلوقتي بقت بتقعد خمس ست أيام كويس؟ فحصلها لقيت فايبرويد كده وبعدين إمتى عارف إن كلها سنة ولا اتنين والست دي هتخش في النفوذ والفايبرويد هيجرى له إيه؟ قال له في مكانك بس القصة دي وخلاص والله مش مستاهل عملية كده مش مستاهل عملية. فممكن دي تبقى فور جاست سيمتوماتيك تريتمنت يعني انت هتقول لها مدام فلانه اه في فايبرويد بس ما تخافيش ده ما فيش منه مشكله وناس كتير عندها فايبرويد احنا هنتابعه بالسولار كويس وفي نفس الوقت هو من نفسه كده هيحصل له ضمور وخلصنا على كده. بس عشان تقول الكلام ده لازم تبقى عامل كحك زي ما اتفقنا يقول لها بس الاول نعمل كحك. يو كانوت اسيوم ان الليدنج ده هو سبب الفايبرويد وخلاص وانت قاعد مش دريان الايستروجين ده عمل ايه في الاندوميت. لازم نعمل كحك ونطمن ان الاندوميتر ما فيهوش حاجه كريزي ولا حاجه. ساعتها اقدر اقول لها اه خلاص ما تقلقيش وهو من نفسه بس لا حد سيمتوماتيك بليدنج يعني من ناحيه هقلل البليدنج من ناحيه ثانيه هعوض البليدنج اللي عندها. حل البليدنج ازاي؟ اقدر ادي العينه دي دواء اسمه دانازول. الدانازول ده بيوطي الاف اس اتش. لما يوطي الاف اس اتش ايه اللي هيحصل؟ الايستروجين برودكشن يجرى له ايه؟ هيقل ولما يقل الايستروجين برودكشن فالبرود هيظهر والسبيرالتي بتاعته هتقل. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه تقدر تقلل البليدنج برضه بانك تديها سنتاتيك بروجستيرون. سنتاتيك بروجستيرون ده هو ان البروجستيرون هيعمل بالانس مع مين؟ مع الايستروجين وهتعرفه قدام ان السنتاتيك بروجستيرون له مايلد اندروجينيك افكت. مايلد طبعا يعني. مايلد اندروجينيك افكت برضه يعمل بالانس مع الايستروجين ويخلي الفايبرويد يحصل له شويه تدخل يعني يساعد على الاتروفي بتاع الفايبرويد. فممكن ندي العيانه دي دانازول ولا سنتاتيك بروجستيرون لغايه ما تخش فين؟ ومن ناحيه ثانيه عوض لها شويه الدم اللي بتحصل له زياده كل شهر. يعني هتديها ايرون وفيتامينز وهيماتانكس تكمبنسيت شويه الدم اللي بتحصل له الاخرى وهتتابعها لغايه ما تخش في الغوز وكده. دول اسيمتوماتيك كده. في الحالات بقى اللي هي محتاجه عمليه بالفعل. وهي العمليه ما فيش الا عمليتين في غيرهم يعني مش كلام كتير. ده العمليه يا اما تشيل المايوما اللي اسمها مايونكتومي يا اما تشيل مترس على بعضه كده يبقى اسمها هيستيركتومي. قدامك مايونكتومي او هيستيركتومي. مين بقى العمليه اللي احسن؟ اللي احسن باي فار هيستيركتومي. هيستيركتومي احسن 100 مره من المايونكتومي. لكذا سبب هتشوفوا بعد شويه انه البليدنج في المايونكتومي اكتر بكتير، يعني عمليه الهيستيركتومي ما بيبقاش فيها تقريبا بليدنج يسقط. انما عمليه المايونكتومي بيبقى فيها سيفير بليدنج. هذا هو اللي بيحصل فيها بليدنج. لازم. فبليدنج هنا اكتر بكتير في المايونكتومي. دي حاجة. تاني حاجة العملية أصعب. العملية نفسها أصعب. هو طبعا أنت ما بتهديش الحاجة السهلة تعملها، الموضوع مش كده. هو الفكرة إن كل ما العملية تبقى أصعب كل ما الاحتمالات والكومبليكيشنز تبقى أصعب. صح؟ تالت حاجة إنك لو عملت الاستريكتومي هتبقى قفلت الباب ده وخلصت منه وخلاص. يعني مفيش احتمال بقى إن العينة ترجع تاني تقول لك ده رجع. لو شلت المايوما واحدة ما هي ممكن تجيلك بعد سنتين ثلاثة بريكرنس أوف فايبرويد. انا لو شلت اليوترس على بعضه خلاص كده مش حاجه هتعمل ولا هتيجي ولا هيرجع لها من الراجل ولا فاهمه مبقاش بيوترس خالص اساسا يعني. في نفس الوقت برضه لو الواحد عمل مايونكتومي هيسيب سكار في اليوترس، ما انت هتفتح اليوترس وتشيل المايوما وتخيب اليوترس ده، يبقى انا سايب يوتراين سكار. هذا اليوتراين سكار اللي انا سايبه ممكن انتستن تنزع عليه ويتكون اديشنز جوه الابدومين. الاديشنز اللي جوه الابدومين دي هيكلموك عليها في الجراحه، ممكن على سنين بقى تعمل انستانر اوبستراكشن. لما يبقى في شبكه اديشنز كده ممكن لوك اوف انتستن تبقى ترانجليتد جوه، يعني الاديشنز حاجه مش كويسه. فانا راح اعمل اديشنز جوه كده ومش هسيب سكار في اليوترس، هشيل اليوترس على بعض. وممكن لو انت عملت مايومايكني هتسيب سكار في اليوترس، وهذا السكار في اليوترس ان حاولت بعد كده ممكن يفرقع، ممكن ما يستحملش الاستنشن ويفرقع. يعني الهيستيركتومي احسن بجميع المقاييس، تكنيكالي اسهل، الديلينج اقل بكتير، مفيش يوتراين سكار بقى يخاف منه، ومفيش اي احتمال لريكارز. انت هنا شلنا اليوترس خلاص مفيش احتمالات لريكارز. وده اللي لازم تفهمه معايا فعلا وانت تبقى فعلا. لان بيحصل وتجيلك واحده عندها 43 44 سنه تتحصل تقول لها عندك اورام نفاية، اول ما تقول لها اورام هتترعب وبتاع، وبعدين هتفهمها ان دي حاجه بيناين ومفيش مشكله وبتاع، وتقول لها عايزين نشيل الرحم. كويس؟ فتقول لك طب نشيل الرحم ليه؟ ما تشيل الورم اللي مش عاجبك ده وسيب الرحم. بتتكلم كلام على قد ما هي شايفاه منطقي، وكلام منطقي مش ده ورم بيناين، شيله وقفل وسيب الرحم. فلازم انت تبقى فاهم ان الاستريكت من احسن. حتى وان كان اليوترس ما فيهوش حاجات كتير للاسباب اللي اتفقنا عليها. تمام؟ الكلام اللي قلناه ده يخش تحت باب advantages of hysterectomy او disadvantages of myomectomy. انت بقى راح يعمل myomectomy، يعني انت سيب العمليه اللي المفروض انها احسن وروح العمليه اللي المفروض انها اصعب او اوحش. انت بقى بس لو العيانه عايزه تخلف، بس هي دي الحاله الوحيده اللي تخليك تعمل myomectomy. مش بس عايزه تخلف، عايزه تخلف وينفع انها تخلف، يعني ولكن اكون عايز اتخلف وخلاص. يعني يفرض ان في واحده جات لك عندها ثلاث اربع عيال وعندها منطقه الفايبرويدز وسنها 44 سنه، هعمل ايه؟ يعني 44 سنه هتتكلف كسر خلاص ما خلصتش، يعني استريكت احسن 100 مره يعني. ده نمره واحد. اللي فوق 40 سنه يتعملوا لي استريكت على طول. فوق 40 سنه دي تعمل استريكت. فبدات الحمل بعد 40 سنه اللي هي ما هي اما عندها عيال وخلاص ما يلزمش حاجه اليوترس حاليا المصدر دي ولا حاجه، يا اما ما عندهاش عيال لسه ولا عندها 40 سنه اللي ما خلاهاش تكلف 40 مش هتكلف 44. فهي كده كده اللي فوق 40 سنه بتعمل لها ده نمره واحد. وبعد ما تخش في الامتحان تقول ايش اباف فورتي؟ قول اباف فورتي خلاص. مين هيعد عليك؟ فتقول اباف فورتي خلاص ما تقولش قول ايش. نمره اثنين لو واحده عندها لارج نمبر اوف فايبرويدز، يعني عملت سونار لقيت 25 30 فايبرويدز، لما تقعد تنهيهم وتشيلهم هيفضل ايه من الناس؟ مش هيفضل حاجه خلاص، الوقت دول استريكتلي وباقيين على كده. لو واحده عندها فاكتور تاني من الانفيرتيلي، يعني ايه؟ يعني مثلا كان جالها قبل كده اكتوبيك وشالوا لها تيوب على ناحيه، اما التيوب التاني ففي فايروس ابلس. هتعمل دي مش تاني. طب بتعمل لها مايكتور ليه؟ ما خلاص الموضوع منتهي. لو واحده فيها سسبشن اوف مالينجنسي، يعني انت شاكك ولو شك بسيط كده انه في احتمال انه في ساركوماتس تشينج مالجنن تشينج، لسه هتشيل الفيرويد لوحده؟ لو في مالجنن تشينج او في شك في مالجنن تشينج شيل اليوترس، ويمكن حتى بعد ما تشيل اليوترس تحتاج كمان ريديو ثيرابي. فلو في سسبشن اوف مالجنسي مفيش هزار، لازم نعمل استاك. يبقى الاستاك از انديكيتد لوكيشنز انها فوق 40 وعندها لارج نمبر اوف فيبرويد، لو عندها باي لاترال فايروس هاتريك ولا باي لاترال تيوبر دامج باي شكل من الاشكال دي، او لو في سسبشن اوف مالجنسي. دول تقدر تسميهم ايه او ايه؟ indications of myomectomy، ممكن تسميهم من ناحية تانية counter indications، سوري تقدر تسميهم دول indications of hysterectomy او counter indications of myomectomy. ونحن افتكرين ان عملية myomectomy هي الأحسن، وهنعمل بقى myomectomy خالص. قبل ما تعمل myomectomy في جزء مهم أنا قلته راح مرة ورا، تعرفوا ده مهم، اسمه pre-operative declaration. لازم البيشنت بتاعتك تتحضر كويس قوي قبل العمليه. This is very essential. الجزء ده لازم وانتوا بتذاكروه تذاكروه كويس، ما تعجلوش انت كده يا حشو، ده مهم قوي. مهم قوي ان الواحد يحضر معانا كويس قبل المايومتري. المايومتري كعمليه بيحصل فيها بيجي كتير، فعشان كده لازم نحضر ايه؟ الهيموجلوبين بتاع العيان، يعني لازم الهيموجلوبين يبقى كويس، لازم تدخل معانا اوضه عمليات بهيموجلوبين 11 ونص 12 حاجه كده، لان انا متوقع انه هيحصل بيجي. نشوف كاركت انيميا، اذا كان في انيميا لازم تبقى كاركت، لازم نصلح الانيميا. ده نمره واحد. نمرة اتنين، ممكن ندي العيانة دي ادوية تساعدنا شوية في العملية دي. ده ولا لسه جاي سيرته دلوقتي؟ ده انا زول، ده انا زول، ده انا وديته مش وديه كوشن حيال ولا مليس كوشن حيال السايز بتاع الفيروزي ولا مش طب الفاسكولاريتي اللي مربيني اللي انت خايف منه في العملية حيال مظبوط. فانت ممكن تدي العيانة ده نزول شهر ولا حاجة قبل العملية، نوع من التحضير للعملية. تعرفوا دواء تاني بقى مش بيقلل الايستروجين، بيمنع الايستروجين برودكشن خالص، جي ام ار اتش انالوج. حقنه بتتاخد وبتشتغل شهر، حقنه بتشتغل لمده شهر، فلمده شهر مفيش اي برودكشن اوف بيتيوتري جونادوتروبين خالص اطلاق، مفيش اي بيتيوتري جونادوتروبين. يبقى الاوبري بيشتغل ولا لا؟ ما بيشتغلش خالص خالص خالص خالص، يعني في وجود جي ام ار اتش ده الاوبري ده كانه مش موجود. حتى هتسمعوا بعد كده ان الجي ان ار اتش انالوج دي بيسموها ميديكال اوفوريكتوم، يعني كانك عملت العيان اوفوريكتوم كانك شلت الاوبري، بس انا هو ميديكال وريفرسبل، يعني لما بطل الدواء هيرجع تاني الاكسس ده يشتغل. فانا ممكن ادي جي ان ار اتش انالوج لمده شهر قبل العمليه، هتكشش الفيرويد خالص، واللي اهم من كده انها هتقلل ايه؟ الفاسكولاريتي، زي ما قلت لك هتقلل الفاسكولاريتي بشكل واضح. يبقى احنا صلحنا الانيميا وزينا العانة للميديكيشن فيه عشان الفيروس تظهر والفاسكولاريتي بتاعتها تقل بحيث ان العملية تبقى اسهل. المفروض نعمل حاجات ثانية كمان، المفروض ان احنا نعمل كومبليت سيت اوف انفستيجيشنز فور انفيرتيليتي. هو بالراحة خالص كده، انا ايه اللي خلاني اختار الفلانة دي على وجه التحديد عملية معينة؟ يبقى لازم تشوف ايه الفاكتورز الثانية بتاعت الانفيرتيليتي. يعني مثلا لو عندك حالة جوارك بسيطة انت بتسألها على تحليل جزء، وانا لقيت العمليه اللي بص التحديد لقيت از سكوير كسبت ايه هي من عمليه المايكرو بتاعتك دي؟ ولا حاجه خالص، ملهاش اي لازمه. لما تبقى تتجوز واحد تاني ابقى اشوف ايش كنت حامل لها مايكرو، انما في الديزاين دي طول ما ده هو اللي معاه يبقى ملهاش لازمه العمليه. خلي بالك هي بتشتكي من انفيرتيليتي، خلاص عملت العملية وتمام التمام ومبقاش عندها فيروس وبعد كده هتحمى. لما تبقى تتجوز واحد تاني بعد لها خالص. ما قلتش ان انا هعمل ستاك، انا مش عارف حاجة. هي شكوتها ايه؟ انا ما قلتش دي از ان انديكيشن اوف ستاك، هي شكوتها انفيرتيليتي، جاية بتشتكي انها ما بتحملش. لقيت فيها حتة ملومة كده. لو انت راجل ما عندكش ضمير وعايز تشتغل وخلاص اقعد اعمل لها فيلم وقول لها ورم ومانع الحمل وبتاع وانا هعمله لك وهشيله لك، انما بجد صح يعني لو هي تحليل بتاع جوزها وحش ما مش هتكسب اي حاجه من حضرتك، سيبها تعالى هات وخلاص. سيبها لو هي هتفضل مع جوزها ده مش هتخلف مش هتخلف ومش هتخلف مفيش دعوه تعمل لها عمليه. لما تبقى تتجوز واحد تاني لما نشوف في تاني ده ممكن يطلع عاوز يطلع يفك فدول لازم نعمل كومبليت سيت اوف انفستيجيشنز فور انفيرتيليتي الاول قبل ما نعمل العمليه، او قبل ما نقرر ان احنا نعمل العمليه. لازم تحدد ميعاد العمليه يبقى امتى، تفتكروا يبقى امتى ميعاد العمليه؟ لا ما اقصدش الثلاث والاربع وكايبين ده بوست فانشوال، بوست فانشوال بعد انتهاء الدواء عشان الفاسكولاريتي تبقى اقل ما يمكن، الكونسبشن يبقى اقل ما يمكن، والبيلينج يبقى اقل ما يمكن. بوست فانشوال ميعاد العمليه لازم يكون بوست فانشوال. وبعدين لازم تبعت حددت خلاص ميعاد العمليه، تبعت لبنك الدم تعينه من الدم بتاعها وتحجز لها كيسين دم، تحجز اتليست 2 يونتس اوف دم، لانه العمليه انا متوقع ان يبقى فيها ايه؟ ديني كتير. فلازم تحجز كيسين دم، بلاد ترانسفيوشن شود بي افيلبل قبل العمليه، لان احنا روتين المفروض بنحجز بلاد ترانسفيوشن الماي ماكتومي انها ما بتحجزش الاسبكتومي، مش المفروض يحصل فيها دي. اخر حاجه بقى تمضيهم على ورقه، تقعد معاهم هما الاثنين الست دي وجوزها وتفهمهم ايه اللي هيحصل، وتفهمهم ان ممكن حكايه توقف يعني يحصل سيفير بليدنج ما تعرفش بقى الموضوع هيوسع منك وتضطر تعمل هيستريكتومي. فهمتوا خلاص الكلام ده؟ اه كنا فهمتوا بقى على الورقه دلوقتي. تمضيهم على ورقه ان هما فاهمين الريسك وان هما موافقين ان العمليه تبقى هيستريكتومي مش مايوريتي. هما موافقين على هيستريكتومي، ابديتنج هيستريكتومي. This is very important. هما كانوا بيقولوا لك ليه دول؟ عايزين ايه الاثنين دول؟ عايزين الاثنين دول. وانت قعدت بقى اقنعتهم وبالنسبه لهم كنت بتقول كويس قوي مقنع قوي، قلت لهم المايوما ولما نشيلها وهيحصل ومش عارف ايه، طلع تعالى لو فعلت نجري بس. هيسيبك؟ مش ممكن. لا يمكن، ده هما جايين اساسا عشان يعرفوا يعني الشكوى الاساسيه زي انترتيلت. فلازم تمضيهم على الورقه دي، وكمان بقى يعني المفروض ان انت تبقى فاهمهم، انت لو جبت واحد ورقه وقلت لهم دي عليها، دي ما تكونش فاهم فيها ايه، لازم تفهمه ان في ريسك، فاهمها وتفهم جوزها ايه كمان. انه في ريسك ان الحكايه تتحول الى استراكي، ومن هنا هينفع شويه بلاد ترانسفيوجن برضه بنفس المنطق، لان لو حصل بليدنج وانا عندي بلاد ترانسفيوجن افيلابل هدي بلاد ترانسفيوجن بدل البليدنج اللي حصل ده. انما لو ما عنديش بلاد ترانسفيوجن افيلابل هيحصل ده ومضطر اعمل ايه؟ استراكي. فلازم يشود اوبتين ريتن كونسنت من البيشنت بتاعتك ومن جوزها كمان ان هم موافقين لو الحكايه وصلت لغايه الاستراكي. تاني مرة الفري اوفر بريبريشن ده مهم لازم تبقوا عارفينه كويس. وبعدين العملية بقى بالفعل. العملية بالفعل بتوصل بالطول او بالعرض تفاصيلهم هنبدا نتكلم عليها مع السيزيريان بقى لما نوصل لها ان شاء الله. بس يعني احنا بنفتح هنا فتحة ميد لاين سب امبرايكال انسيجن. مش هي كده؟ شايف الميد لاين؟ تحت الامبرايكس؟ يبقى دي اسمها ميد لاين سب امبرايكال انسيجن. يبقى ممكن تفتح فتحة ثانية اسمها ترانسفيرس سوبرا بيوبيك انسيجن. ممكن تفتح ميد لاين سب امبرايكال انسيجن وممكن تفتح ترانسفيرس سوبرا بيوبيك انسيجن. الترانسفيرس سوبرا بيوبيك انسيجن دي ليها اسم مشهور قوي ويهمني جدا انكم تعرفوه. اسمها فالنجتيل انسيجن. لازم تعرف ان اسمها فالنجتيل انسيجن. ودي من الحاجات اللي هي في الاورال بيصطادوا فيها الطلبه. اسمها ايه الانسيجن دي؟ تقعد تتلخبط في اسمها وبتاعتك وبتاعتك وبعدين في الاخر تقول لهم حاجه غلط. دي معرفش ليه من الحاجات اللي هم يعني بيستريس على اسم الانسيجن دي، ولو قلته غلط يقول لك طبعا انت ما بتحضرش مش هتقعد بسمع لك طاقم الكلام ايه ده. دي لازم تعرفه اسمها فالنجتيل انسيجن اللي هي ترانسفيرس سوبرا بيوبيك انسيجن. وهي برضه بتستخدم فيري فيري كومن يعني تكاد تكون الانسيجن اكثر حاجه بنستخدمها وهي اللي بنعمل منها سيزيريان مؤخرا. دي اسمها فالنجتيل انسيجن. فتحت البطن بقى سواء بدي ولا بدي. لما تخش جوه البطن انت خايف من العمليه دي من حاجتين، هم حاجتين لازم يفضلوا قدام عينينا باستمرار طول ما احنا بنعمل العمليه دي. انا خايف جدا جدا من بريدنج. لان البريدنج هو مش هيموتها، هو بريدنج هيزورك انك تعمل استراتيجي، هو انت عايز تحمي. فانت قلقان قوي قوي من البريدنج ويهمك جدا تجيبه ستيس. ده حاجه. الحاجه الثانيه يهمني قوي قوي انه ما يتكونش فعلا بيك. هديش لان برضه سيبتني عايز تحمي. دول هم اهم نقطتين في العمليه دي. عشان كده لما تفتح البطن بتحقن في اليوترس مباشره ماده اسمها بيتنسين. دي تحقنك وتحقن البيتنسين ده دايركت انتو ذا ماي ميتر. ده بيعمل كونتراكشن في اليوترس وبيعمل بلد كونستريكشن هيقلل دي. وبعدين بنحط او المفروض ان احنا نحط حوالين السيرفكس كلامب، في كلامب كده كبير معدن بتاع كبير قد كده هو معمول بحيث ان هو يبقى محوط السيرفكس. رسمته وعايزين تبقى قدامكم يعني اليوترس لو عامل كده الكلام ده بيركب بحيث ان هو يبقى سراوندنج سيرفيس. لما يبقى سراوندنج سيرفيس يبقى عامل كومبريشن على ايه؟ كومبريشن على اليوتراين ارتيز. ولما يعمل كومبريشن على اليوتراين ارتيز هو ده المطلوب. هو الكومبريس اليوتراين ارتيز فيقلل من دي. هو سمثينج محوط سيرفيس. الكلام بيركب بحيث ان هو يبقى اول اراوند سيرفيس. بوز عامل كده. بحيث لما اقفله يلم يبقى ضاغط على السيرفيس من حواليه كله. الجنبين من السيرفكس اللي فيهم الترايم ده اللي هيقعد يستخدم وكونفيس لترايم ارتيز. الراجل اللي عمله اسمه بوني وسماه على اسمه. اسمه بونيز مايومكتومي كلامب. بونيز مايومكتومي كلامب يعني كلامب بتاع بوني اللي بيستخدم في عمليه المايومكتومي. بس الكلامب بتاع بوني ده لو اديتهولك في التسديد بتاع معدن قد كده وتقيل وطبعا بما انه معدن فبيبقى تروماتيك. هو الغلط ايه؟ كونفيس للترايم انا ادي لك رابط فوق من كده. عارفين التورنيكيت اللي هو ممكن يتربط حوالين الارم هنا علشان تاخد عينه دم ولا الحته بتاعت الوش كده خالص. عديها يا سيدي حوالين السيرفكس واقعدها واعتمدها في الوش. ولا بقى حديد ولا قد كده تقيله ولا تروماتيك ولا هتاخد سبيس وتضيق لك الفيلد ولا حاجه خالص. محدش النهارده يكاد يكون مفيش حد يستخدم البويز مان ماكينج بتاعه. اللي بيستخدم هو الرابر تورنيكيت احسن 100 مره ولا تروماتيك واسهل 100 مره في السجاير. هو البويز مان ماكينج كان من الالات اللي بيشوفوها في الامتحان في اخر سنه. ده ايه ده بونس مايومكتومي كلام؟ هيستخدم فورات فور هيموسبيسز دورينج مايومكتومي. واللي احسن منه مين؟ الرابر تورنيكي احسن. كويس؟ اي واي بقى هتستخدم ده ولا هتستخدم ده لازم تبقى ريليس بعد نص ساعة تلت ساعة بالكثير نص ساعة. لازم بعد نص ساعة تفك بقى الكلامب ده شوية أو تفك التورنيكي. ثلاث أربع خمس دقايق كده. ما ينفعش ان الواحد يفضل يشتغل في العمليه وهو حاطط شغل كده وسعيد قوي وهو عامل كارديتين وستيرس بعد ساعتين ثلاثه من العمليه بقى بعد ما تكون شلت كل حاجه وخلاص عايز تقفل بطنها وتشيل التورنيكيه ده الدكتور تكتب له الحق العالم شك مات. ليه؟ قلنا ليه؟ القصه ان هو التيشو تروما اللي بتحصل دي وانت لازم تنشط وعمال تعمل ديسكشن هنا وتشيل ميومتر وهكذا دي بتعمل ريليس اوف هيستامين. الهيستامين بيبقى ريليس من التيشو. المفروض الهيستامين ده بيبقى دريند على الرينال فين اولا، سوري على اليوتراين فين اولا باول، على اليوتراين فين اولا باول. انما لو انا عامل كومبريشن هنا يبقى انا اكيد قافل الباكج فين قافله معايا، والهيستامين از اكشولي اكيوميتنج ما يتحوش يتحوش يتحوش يتحوش كميات كبيره جدا من الهيستامين. ممكن انت تفهم كده انا هجي لها حاجه اسمها هيستامين شوك، بيحصل برضه دايلاتيشن كل الباسف ستاجنيشن كل الكلام. يبقى انا لما ببدا البتاع ده بعد نص ساعه ولا ثلث ساعه بتاخد ايه؟ عشان ما اسمحش الهيستامين ان هو يكيوميت اكتر من كده. ده حتى لما بتيجي تفتح الكلامت ده يبقى ريليس شويه بتقول للدكتور التكتيك خلي بالك انا هفك الكلامت دلوقتي، يبقى عارف ان معانا يشوف اكسبكتنج معانا في الوقت اللي هفك فيه كلام مختار لهم. هو ده الاكسبكتنج. سواء هستخدم البونز مايكتومي كلامت ولا رابر تورنيكيه لازم يبقى ريليس شويه فور فيو مينتس افري 20 تو 30 مينتس. وبعدين هنعمل بقى الانسيجن بتاعنا، الانسيجن بتاعنا اللي هنعمله هيبقى تلقيت. واحنا بنحاول بقدر الامكان على حسب ما الظروف تسمح ان الانسيجن بتاعنا يبقى في الميد لاين. على قد ما تقدر تحاول تعمل انسيجن في الميد لاين. لان الميد لاين از ذا ليست فاسكولار ايريا. مش احنا اتفقنا الحكايه في الليجنج بتسوي فروق. افتح الميد لاين على قد ما تقدر. هو البلاد سبلاي جاي من الترانس فروم لاترال تو ميديال. ابعد نقطه عن البلاد سبلاي هي الميد لاين. فاحنا بنحاول ان الانسيجن بتاعنا يبقى فيرتيكال في الميد لاين. برضه كوفرمنت ليجنج. بنحاول على قد ما تقدر ان الانسيجن يكون على الانتيريور يوتراين بول، على قد برضه ما الظروف تسمح الانسيجن يكون في الانتيريور يوتراين بول. هو نورمال اليوترس از انتي بيرفكت بالشكل ده مبني على نفسه كده، وقدامه هنا في البلادر اليوترا، وورا هنا بقى في باب الفرج، وهنا في لوبس اوف انفستري، هنا في لوب انفستري. لو الواحد عمل انسيجن هنا وقفل هنا وكان فيها غرز يمكن نتيجه لوجود الحته دي رو اريا وفيها غرز يمكن يحصل ادجنس ما بين البلدر واليوتر، بس مش مشكله. انما لو سبت انت هنا حته فيها غرز ممكن يكون ادجنس هنا. ادجنس هنا دي اسمها ايه؟ فيرتيك ادجنس. العين عايزه ايه؟ هتكلم انت شلت لها الثايرويد وقلت لها فيرتيك ادجنس بدل. فيرتيك ادجنس دي تحت لا تيوبر فاكتور ولا بريتونيال فاكتور بيفرقين. تاني تيوب الاديشن تبقى برضه ما عملناش حاجه. عشان كده بنحاول ان احنا نتجنب الانسيجن في البوستيريور يوتراين وورد، نحاول دايما نفتح في الانتيريور، بس طبعا على قد ما احنا الظروف هتسمح. بص طب الانتيريور انت بتعمل ان مفيش لوكس وانتس في اليوترس مبني على البلد كده. طب الحيز ده عمره ما في انتس في الكوش اساسا هنا والتيوبس اكتر ورا. الاناتومي النورمال الاناتومي التيوبس ده ورا الانتس كده والاثنين ورا الانتس. ما هو الحل هو نتيجة على حسب الظروف، فهقول لك دلوقتي ازاي ممكن ادور من هنا. طيب هنشيل المعلومة ازاي؟ انا نفترض بقى كذا موقف، هقول لكم على حاجة بس عشان ما تبقوش ديسابوينتد يعني. احنا هنكمل بقى شوية كده لغاية ما نخلص بس عشان الموضوع مش مستحمل تقديم متأخر وعندكم غياب ومش غياب هما شوية الباقيين. هكمل بالراحة كده بس نكمل وخلاص. طيب نقعد كل طقم ده يطلع بره وبعدين يرجع يقعد على كراسي تاني جوه. لما الواحد يفتح تمسك مشرط تفضل تفتح في الماية كده. كويس؟ هنبدا نفتح كده جراديولي في المايجن. المايجن ده وصل كل ما واحد يقطعها بالمشرط يحصل لها ريتراكشن. ريتراكشن ده لما بتقطع استك لو قصيت استك تلاقيه بيتراجع كده يحصل له ريتراكشن. تقدر تفتح في المايجن لغايه لما توصل لغايه ما بقاش فيها ريتراكشن. يبقى احنا وصلنا عند الكبسول. لما توصل عند الكبسول بتاع الهايبرويد انت فتحت بقى خلاص عايز تطلع الهايبرويد ده. دخل ايدك ما بين الهايبرويد وما بين الكبسول. وبعدين لف كده حواليه قوره كده تروح طالع الهايبرويد ناطط وطالع من الفتحه اللي انت عملتها. شعور ظريف جدا جدا كان كده ظريف قوي قوي. حتى تلاقي كتير جدا واحد بيعمل مايركتمي على الحوض يعني اليوترس متشال في مالتيبل فايبرويد تلاقي واحد ماسك مشرطه بيتمرن على المايركتمي عمال يفتح ويلعب يطلع فايبرويد وهكذا لما تكون حاله فيها التراكتمي. المهم انه بيتشال بالشكل ده. الشكل اللي احنا فاهمينه او متخيلين عارف السهوله اللي ممكن تدخل بيها ايدك كانك بتدخل ايدك بين يوسفاندي والقشره بتاعتك. الفيل سهل قوي قوي لما تخش كده هتقدر تقشر كل الحته دي ويروح طالع معاك الهايبرويد على طول. بس اللفظ بقى الكلمه لازم الواحد يحفظها. الطريقه دي اسمها ايناكليشن او شيلينج اوت. يبقى هو الهايبرويد بيتشال بطريقه اسمها ايناكليشن او شيلينج اوت. والبلين واضح وسهل. الا بقى لو في انفكشن في ديجنريشن او قد بلاذ شويه مكسور في وجود انفكشن او ديجنريشن. اذروايز الانفليشن از فيري ايزي الانفليشن او شيرنج اوت. بعد ما شلنا الفايبرويد للانفليشن ولا الشيرنج اوت ده فضل حته كده كافيتي. الكافيتي اللي هي كان جواها مين؟ الكافيتي اللي هي كان جواها الفايبرويد. شلت انت الفايبرويد في كافيتي جواها اسمها التيومر بيد. صح؟ دي اسمها التيومر بيد اللي هو المكان اللي كان جواه الفايبرويد. يعني الكبسوله هي اللي بقت الكبسوله كلها ايه؟ فلاسس. هو انا دلوقتي مش شايف دي ليه؟ لاني حاطط تورنيكيت. لان بس فك انت التورنيكيت ده اتفرج على واحد. فانا لازم اقفل الدي دي لاسس دي ولازم اقفل لاسس كلها من الكبسوله. هقعد اخد غرز غرز غرز غرز اخد غرز من هنا لهنا من هنا لهنا من هنا لهنا. لما تاخد غرزه وتقفلها تبقى قفلت تلبس تاخد غرزه ثانيه في اتجاه ثاني واحده ثانيه في اتجاه ثالث ورابع وتقعد تاخد غرزه لما ترجع ناجح. عايز انجز العمليه عمليه منجز. هي عمليه منجز فعلا ما يوصل غرز غرز غرز رايح جاي رايح جاي لغايه لما تعمل كومبليت اوبليتريشن اوف ذا تيومر بيد. لازم التيومر بيد ده يعمل له كومبليت اوبليتريشن. تقفله بالكامل. غرز رايح جاي وجميع الاتجاهات. ما تسيبش اي ديد سبيس، ما تسيبش اي سبيس في النص. بس برضه بالضروره في الاخر هيطلع شويه مايوميتا زياده. هيطلع حاجه اسمها اكسس مايوميتا. مش دلوقتي وجود الفيبرويد اللي كان عمال يكبر على مدار شهور ولا اثنين ده مش عامل ستريتش الاوفر لاين مايوميتا. بعدين انت شلت الفيبرويد طب مايوميتا دلوقتي بقى في اكسس في زياده من المايوميتا. الزياده من المايوميتا دي قصه اسمها التريننج. التريننج يعني هتقصقص في الاكسس مايوميتا عشان اضمن ان انا رجعت المكان ده زي ما كان. لان لو سبت الاكسس مايوميتريم ده هسيب ده سبيس انا هسيب كافيتي فاضيه ممكن تتجمع فيها فيه. فلازم المايوميتريم الزياده ده يتقطع عشان بقالك تشبيه ليه شويه. واحده حملت وفضلت بطنها تكبر تكبر تكبر فكسرت الدم بتاع الحوامل ده وبعدين بعد ما ولد مش لازم يضرب مش هيبقى فيه اكسس مش هيبقى فيه زياده. فهنا في اكسس مايوميتريم. الاكسس مايوميتريم ده شو دي اكسايد يعني تريننج اوف اكسس مايوميتريم. دي الطريقه اللي بنشيل بيها سنجل مايوم. عرفتوا تحفظوا فيها كلمه انفلويشن او شيرنج اوت. وارد بقى من عالم عندها مالتيبل بارامتر وارد جدا ان يبقى عندها مالتيبل بارامتر كذا واحد مش واحد. لو في بيضه فايبرويد هنشيلهم ازاي دول؟ الفكره في حاجه بقى ان لو العيان عندها مالتيبل فايبرويد ما ينفعش ان الواحد يفتح على كل فايبرويد فتحه مستقله. يعني ما ينفعش انا اعمل فتحه هنا واشيل منها ده وفتحه هنا واشيل منها ده وفتحه وفتحه وفتحه وبعد كده تلاقي البيضه بتاعك ده متقطع كله مش هتعرف تلمه في بعضه مش هتعرف تعمل له ريكونستراكشن. ما ينفعش. يبقى احنا لازم نحاول نصطاد الفايبرويد دي كلها من خلال انسيجن واحد. ما تستعملش لو تمسك المشرط لما يبقى واحده عندها مالتيبل فايبرويد احنا بنعمل بلتيشن. اصل انا راسمهم هنا بس هم قالوا ايه مش كده انت شايف الفيبرس مقفول. فبتقعد تحس اه في فايبرويد هنا وفي واحد ثاني هنا وواحد ثالث هنا ورابع وخامس وهكذا. بس هم في الغالب مش اكتر من كده بكتير. لو كان اكتر من كده بكتير كان زماني عملت استراكتيف كويس. فانا شايف عدد الفايبرويد او مش شايفهم حاسسهم يعني فهقعد اعمل بلاننج للانسجن. تقعد بقى تمخمخ فيها وما تستعجلش وتحاول تتخيل عارف البتاع اللي كان بيطلع في الجنات يقول لك ارسم خطي عندي فيهم كلهم الدوايا دي من عرض كده لا كده هتيجي اثنين كده اثنين كده احسن حل. يمكن مثلا من خلال الانسجن ده يجي ثلاثه ولا اربعه ثلاثه. فانت تقعد تحاول تتخيل فين الخط او فين الانسجن اللي ممكن تطلع منه اكبر عدد من الفايبرويد بسنجل انسجن. ده اسمه بلاننج اوف ذا انسجن. بلاننج يعني بتعملها بلان بتعملها خطه هفتح هنا وهمشي كده عشان اعرف اجيب ايه اكبر عدد ممكن من الفايبرويدز ثرو سنجل انسجن. طب فتحت وشلت الاربعه دول بس هي واحده بعيده عنهم شويه انا مش عايز افتح فتحه لوحدها مش عايز افتح فتحه ثانيه هعمل ايه بقى؟ حاول تتخيلوا شويه انا هقول لكم عليه. انا بفتح كده يعني الريترس الثاني بفتح كده في الكتف في العمق وبشيل الفايبرويد عشان اوصل ليه ممكن امشي بالعرض ممكن امشي جوه امشي جوه المايوميتر الثاني اعمل لها نفق تحت الارض تحت مش الارض تحت المايوميتر ده بيسموه تاولينج. يعني انا هفتح هنا كويس وهخش في الكتف وعشان اوصل ليه همشي هنا همشي بالعرض كده جوه المايوميتر الثاني ده اسمه تاولينج. يعني بتوصل لها ازاي تانية دي باي تانلينج. طبعا لما هشيلها هيبقى في بقى ديد سبيسز كتيره قوي هقعد بقى اخد غرز لما تنزل يعني هتخش عليه تاني واخد غرز عندي ساعتين لسه عمال اخد غرز برضه وهكذا لغايه ما يعمل كومبليت اوبريتيشن اوف ذيز سبيسز كلها. في المارميتر نسيب لا لا ايوه ازاي هتخش كده في المارميتر نسيب مصر طب تعيد ده اللي فأنا فاهم إن أنت متخيل أنا دخلت لها هنا كده وكاوزي بتاعتها بعيد عن ده ده فلاش ده فلاش تسليك كده وشوف كاوزي بتاعتها وتتكلم مش حاجة غلط يعني فاهم؟ نعم معاك تحمل نعم لا تحمل لا لا تحمل بس احنا نعملوها ازاي يا فلاش يعني العينين اللي بتعمل لهم مايومكتب دول حملوا بعد معاناه بقى وعمليه وبتاع فدي على اول التاسع اللي هنعملها ازاي ما نستناش اكتر من كده ليه اول التاسع على وجه التحديد عشان البيبي يبقى وصل للماتيوريتي طبعا وعشان انتوا تعرفوا ان الشهر التاسع هو الشهر اللي بيحصل فيه دراين ديستنشن فهي مش مستعمله ديستنشن اذا في الاخر يوم ما اضمنت في المايوما طب يبقى ازاي؟ مارك في المايوما طب يتشال ازاي؟ هما كلمتين بلاننج اوف ذا انسيشن وتعمل طيب في فايرويد ثانية محتاجة برضه طريقة خاصة بالشيء بتاعها. واحنا عندها بوستيريور وول مايوما. كنت سريع عليك. بوستيريور وول مايوما. حاجة ايه اللي عندها بوستيريور وول مايوما؟ اللي عندها بوستيريور وول مايوما في واحد راجل قال بوني بوني ده متخصص مايوماكتو. بوني اقترح فكرة كويسة قوي. فكرة بتاعت واحد يعني كارثي قديم فاهم الدنيا قوي. صحيح. هو بوني ده عمل ايه بقى؟ قالت لو الميومة كده افتح بوستيريو ما يهمكش افتح بوستيريو بس راح يعني ازاي المريض دلوقتي من غير الميومة كمان هو هيفتح لنا بوستيريو بالشكل ده بص بقى كويس على الدايجرام اللي هتبصوا عشان امسح لنا كده هو فتح هنا ودخل واشهر ميومة يعني حاسس انها في مفيش عشان اعترضت شايل الميومة ما تغطى بقى في شكله عامل كده الجزء اللي باقي شكله عامل كده تحكم شايف خلاص دي دي الحته اللي باقيه شايفينها كويس الحته اللي باقيه عامل فيها ايه؟ هو الراجل ده هياخد الجزء الصغير ده يتنيل لجوه شايف؟ هياخد ده يتنيله لجوه يعني هيعمل كده هياخد فيه خلاص بقى ده يشده يجيبه لقدام هيجي معاه مش هيجي معاه؟ هيجي معاه هيشده يجيبه لقدام وطبعا هيعمل اوبليتريشن هنا يعني مش هيشد كده خلاص هو لازم ياخد غلط هنا اوبليتريتر بس وهيشد ده يجيبه لقدام لما يشد ده يجيبه لقدام بصوره كويس عشان احنا نفتحه برضه لما يشد يجيبه لقدام هيبقى المنظر عامل كده كده قدم دول بقى كده الغرز وفي الاخر بقى السوتشر لاين اللي بره على الكيلو رول ده هو فتح في الفوستيل رول انما هل في غرز هنا على الفوستيل رول؟ هي الغرز بقت موجوده دلوقتي على الانتير رول يبقى هو استغل ايه؟ استغل الاكسس مايوميديان ده ما شالوش خد الاكسس مايوميديان ده قلبه فوق الباندس اوف ديوكاس بحيث انه في الاخر السوتشر لاين يبقى موجود على الانتير رول تو افويد ان يبقى في غرز على البوستير رول وبالتالي تو افويد ايه؟ كاديجز بس هو كده خد انذر لاير اوف مايوميديان ركبها فوق دماغ اليوترس فوق الباندس ركب لاير ثانيه من مايوميديان فوق الباندس فعشان كده بيسموها بونيز هود اوبريشن هود دي حاجه بتتلبس فوق الراس اسمها بونيز هود اوبريشن البونيز هود اوبريشن الغرض منها ان ما يبقاش فيه غرز في البوستيريور تراين هود واساسها كارس كارس ان هو بيعتمد على فكره ايه؟ فكره ان هو ما بيعملش اكسجن للاكسس مارين بيشده لقدام يعني زي مثلا دي كده انت فتحت وشلت حاجه من جوه ما ترجعش بقى تقفلها زي ما كده خد ده كده وده كده فتبقى عملت السوشيال معايا في حته ثانيه غير اللي فتحت هو استغل الاكسس ماركت طبعا بويز هود اوبريشن مش تنفع في كل الحالات اللي شدها يا محمد محمود سوري دي قرار الجو واحد ممكن تكون صح لو عايز يعني بس انت لما تقلبها لجوه تقفل برضه بس الحته دي تقفل زي ما في هنا برضه دي كانت جزء من ايه دي يا محمود كان جزء من الكسور برضه ما انت عشان تعمل برضه دي اللي اسمها بوينز هولد اوبريشن في فكره اخرى نعم هيستنى ما تقلقش هو دي مصر كلها عندها قدره على الاستنشن لا لا المفروض انك عامل عمليه كويسه كده عندها بقى حته يعني معلش يعني بس هو البوينز هولد اوبريشن لا لما تعمل كل العينين بتوع المعامل في المدينه نزلوا تروب اكتر مريض مسابي دراين ستار واحنا قلنا ان دراين ستار از لاير كوربشن يعني اي واحده اذا فهمت من غير رقم غير مسابي ستار بس انت المفروض بقى لما تعمل بايركت بتكنيك كويس بروبر هيموستاسيس وحدود كويسه وجود احتمالات وبتشكل وعشان اتجنب الرابشر في اخر الشهر بعمل كده بصوا يا جماعه في حل تاني للبوستيريور وول مايوما في حمل اكتر التفكير والرؤيه ممكن تفتح الانتيرو رول تقدر تفتح لغايه ما خلاص شغلت مين دي اشتغل وبعدين تفتح كارت من ناحيه ثانيه في الشارع يعني هفضل افتح الداتا لغايه ما اوصل للجهه دي واكمل اطلع من الناحيه الثانيه مصر تقدر تخش في الانتيرو رول لغايه ما تلاقي الجهه دي اتفتح لما تفتح كده هيبقى قدامك البوستيرو رول اوف ديفنس خش فيه هو كمان تفضل ماشي بالداتا لغايه ما توصل البوستيرو رول مايو شلتها مرورا بمين؟ مرورا بكابيتري عشان كده اسمه ترانس كابيتري انسجن ترانس يعني اكروس ترانس كابيتري انسجن هي هتبدو منطقيه اكتر لما اكمل لكم الرسمه هي كده طبعا شكلها وهمي حبه كمل لكم الرسمه هي الفيروز يوزوالي سنجل ولا مرة؟ طب وماله لما نشيل اثنين من الجيل وهقول ونكمل برضه نجيب البوستيل وهو مفيش حاجه يعني مش هفتحناها بقى لوحدها على البوستيل وهو فدي اسمها ترانس كابيتري انسجن مرورا بكابيتري الكلام اللي بتقوليه هو انا لما حاجه اقفل هاخد غرزه هنا وغرزه هنا فهيبقى في رو اريا جوه كامل يقابلها رو اريا ثانيه فممكن تعمل ايه؟ انت ما تعملهاش